أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فلازلنا في شرح كتاب التذكرة في أصول الفقه للإمام بدر الدين المقدسي رحمه الله تعالى، ووقفنا عند قوله رحمه الله: فصل، صوم شهر رمضان واجب على المريض، إلى آخره. نعم، تفضل يا شيخ. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين: فصل، صوم شهر رمضان واجب على المريض والحائض والمسافر وما يفعلونه فيما بعد قضاء عن أمر سابق لا يفتقر إلى أمر جديد نص عليه، وعليه أكثر الفقهاء. قال أبو الخطاب: قال أبو الخطاب وابن عقيل وصاحب المحرر والحنفية: لا يلزمهم في الحال، إنما يلزمهم بعد زوال العذر بأمر جديد. قال صاحب الرعاية: المسافر يقضي بالأمر الأول في الأصح، والحائض والنفساء بأمر جديد في الأصح. لنا الأمر الأول يقتضى الوجوب وشغل الذمة، فلا يبرأ إلا بالأداء أو إبراء كما في حقوق الآدميين. نعم، إذن هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لمسألة واحدة، وهذه المسألة لها لقبان مشهوران في علم أصول الفقه، ولقب المسألة هو ما نسميه اليوم عنوان المسألة. قديما كانوا يقولون لقب المسألة، فاللقب الأول هو الأمر بالأداء، هل هو أمر بالقضاء؟ الخلاف أن الأمر بالأداء أمر بالقضاء. واللقب الثاني هو القضاء، هل هو بأمر جديد أم بالأمر الأول؟ وهما بمعنى واحد، لأنهما لقبان لمسألة واحدة. ونصور المسألة باختصار قبل الشروع في قراءة كلام المصنف رحمه الله تعالى. أولا، ما معنى الأداء وما معنى القضاء؟ الأداء فعل العبادة في وقتها المحدد شرعا، فعلا أولا، فعل العبادة في وقتها المحدد شرعا فعلا أولا. والقضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها مطلقا. القضاء فعل العبادة بعد خروج وقتها مطلقا، أي سواء كان ذلك الفعل بعد خروج الوقت فعلا أولا أو ثانيا أو ثالثا، ما دام خرج الوقت ففعل بعد الوقت فهو قضاء، سواء وقع خلل في هذا الفعل فأعاد مرة أخرى فإنه يسمى قضاء ما دام أنه خرج الوقت. أما الأداء فهو فعل العبادة في وقتها المحدد شرعا. وأتينا بقيد في الأخير فقلنا ما هو؟ فعلا أولا، وهذا إنما يحترز به الجمهور، جمهور العلماء، أعني المالكية والشافعية والحنابلة، يحترزون به عن مصطلح آخر بين الأداء والقضاء. ما هو؟ أحسنت، الإعادة. فإن الإعادة فعل العبادة في وقتها المحدد شرعا فعلا ثانيا أو ثالثا أو أكثر. ولماذا قلنا عند الجمهور؟ لأن الحنفية رحمه الله الجميع لا يرون الإعادة، ليس عندهم شيء، ليس عندهم مصطلح اسمه الإعادة، بل عندهم الفعل إما أداء أو قضاء، فما يسميه الجمهور إعادة يسمونه أداء. واضح؟ طيب، هذا كله في شرح مصطلح الأداء والإعادة، أو عفوا الأداء والقضاء. فنرجع إلى مسألتنا، ما معنى هذه المسألة؟ أنت حين تصلي، إذا يعني إذا فات المسلم، إذا فاته أداء الصلاة في وقتها فصلاها بعد خروج الوقت، يصليها بأي موجب؟ ما هو النص الذي أوجب؟ هل هو قوله تعالى حافظوا على الصلوات، وقوله تعالى وأقيموا الصلاة، أم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها؟ وضحت لنا المسألة؟ فإذا أمر بشيء وخرج وقته، هل يجب عليك أن تقضيه، أو لابد أن تلتمس في أدلة الشرع دليلا يوجب عليك القضاء؟ وضحت الآن المسألة؟ ففيها قولان مشهوران، بل ثلاثة، ذكر المصنف ثلاثة أقوال. وقال في صدر المسألة: صوم شهر رمضان واجب على المريض والحائض والمسافر، وما يفعلونه فيما بعد قضاء. أول، من الناحية المنهجية، تصدير المسألة الأصولية بمسألة جزئية يعني ليس بلائق عند علماء الأصول، أن تصدر القضية الكلية بمسألة جزئية، إنما تصدرها بكلام يدل على معنى المسألة الأصلية، ثم تجعل هذه الفروع مثالا للقاعدة. صح؟ فتصدير القضايا الكلية بالمسائل الجزئية لا يراه علماء الأصول صوابا من حيث التأليف، يعني ليس بحسن. قال: صوم شهر رمضان واجب على المريض والحائض والمسافر، وما يفعلونه فيما بعد، يعني فيما بعد البر من المرض، وفيما بعد الطهر من الحيض، وفيما بعد السفر وهو الإقامة، ما يفعلونه بعد هو قضاء عن أمر سابق لا يفتقر إلى أمر جديد. إذا ما معنى هذا المذهب الأول؟ أن الأمر بالأداء هو نفسه أمر بالقضاء، فالمسلم إذا خرج عليه وقت العبادة يجب أن يقضي ولا يطلب دليلا يوجب عليه القضاء، فمجرد الأمر بالأداء هو نفسه أمر بالقضاء عند خروج الوقت. نعم. قال: نص عليه، من هو؟ الإمام أحمد رحمه الله. قال: وعليه أكثر الفقهاء. وفي هذه النسبة، يعني النسبة إلى الأكثر فيها نظر، لأن هذا هو مذهب يعني أكثر الحنابلة وأكثر الحنفية وبعض الشافعية، فهو ليس مذهب الأكثرين والله أعلم. ثم قال: قال أبو الخطاب: هذا شروع في المذهب الثاني. المذهب الثاني في المسألة، قال أبو الخطاب: وابن عقيل وصاحب المحرر والحنفية لا يلزمهم في الحال، إنما يلزمهم بعد زوال العذر بأمر جديد. إذا المذهب الثاني يقول ماذا؟ أن الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء، فإذا أمر المكلفون بعبادة فخرج وقتها لم يجب عليهم قضاؤها إلا بأمر جديد يوجب عليهم القضاء. وابو الخطاب قد عرفناه مر معنا، وكذلك ابن عقيل. وصاحب المحرر هو مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام، توفي مجد الدين سنة 652 هجرية، وأشهر كتبه الفقهية هو الذي عرف به، قالوا صاحب المحرر، لأن المحرر كان عمدة الحنابلة بعد كتاب بعد أبي الخطاب، بعد تذكرة لأبي الخطاب. قال صاحب الرعاية، وهو صاحب الرعاية هو ابن حمدان، له رعايتان كبرى وصغرى، ويعرف بقوله صاحب الرعاية، وإلا فله كتب في أصول الفقه. قال: المسافر يقضي بالأمر الأول في الأصح، والحائض والنفساء بأمر جديد في الأصح. هذا مذهب ابن حمدان، يقول المسافر يقضي بالأمر الأول، يعني في حق المسافر الأمر بالأداء أمر بالقضاء، أما الحائض والنفساء فإنهما يقضيان بأمر جديد. لماذا؟ قال: لأن المسافر لو صام حال سفره صح منه، أما الحائض والنفساء فهما مأمورتان بالصوم، لكن لو فعلتا لم يصح الصوم، بل تأثمان. ثم قال: لنا، يعني نحن مع، نعم، لم يذكره، ما ذكره هنا، ويبدو الله أعلم أن المريض كالمسافر، لأنه لو صام وهو مريض صح منه. نعم، وضح المذهب الثالث. ثم قال: لنا، أي دليلنا على المذهب الأول المختار، وهو أن الأمر بالأداء أمر بالقضاء، قال: لنا الأمر الأول اقتضى الوجوب وشغل الذمة، اقتضى الوجوب وشغل الذمة، فلا يبرأ إلا بالأداء أو إبراء كما في حقوق الآدمي. هذا قياس حق الله تعالى على حق الآدمي. وكلامنا في هذه المسألة هو في العبادات، لأن الأداء والقضاء لا يتصوران إلا في العبادات. فقال: الأمر الأول الذي أوجب الأداء اقتضى الوجوب وشغل الذمة، اقتضى أن هذا واجب، وأن ذمة المكلف اشتغلت به من حين دخل الوقت، فلا يبرأ المكلف إلا بأحد شيئين، ما هما؟ إما أن يؤدي، وإما أن يبرئه صاحب الحق كما في حقوق الآدمي. فلو اقترض زيد من عمرو 100 درهم وجب عليه ردها، واشتغلت ذمته بهذا الحكم، متى يبرأ؟ بأحد شيئين: إما بأداء أن يرد له 1000، وإما بإبراء بأن يقول له الذي أقرضه وأدانه: أبرأتك، سامحتك. والذي معنا أمر الله بعبادة كالصلاة مثلا، فلا يتبرأ ذمة المكلف إلا بأن يؤديها أو يبرئه الله سبحانه وتعالى، وما أبرأه الله فيجب عليه الأداء في ثاني الوقت وهو القضاء. نعم، من ثمرات الخلاف من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها، فهل يجب عليه القضاء؟ قولان مشهوران للفقهاء، فمنهم من قال يجب عليه أن يصليها بعد خروج الوقت قضاء. طيب، وما الذي أوجب عليه القضاء؟ قالوا: الذي أوجب عليه القضاء وأقيم الصلاة، وقوله تعالى: حافظوا على الصلوات، فإن هذا وإن كان أمرا بالأداء إلا أنه أمر بالقضاء. وقال بعضهم: ما يجب عليه القضاء، إنما عليه التوبة، لأن هذه النصوص وأقيموا الصلاة حافظوا على الصلوات، إنما أوجبت الأداء، والأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء، لأننا طلبنا الدليل فلم نجد الدليل دل على القضاء إلا في حق النائم والناسي، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ولم يذكر العامد، ما أوجب على العامد قضاء، والأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء. إذا نذر نذرا أن يصوم يوم الخميس من هذا الأسبوع ففاته الخميس ما صامه، فهل يجب؟ ما الحكم في حقه؟ اختلفوا على قولين، فمنهم من قال عليه أن يقضي يوما مكانه، لأن الخميس وإن صار وقتا للأداء إلا أنه فاته، والأمر بالأداء أمر بالقضاء، والله قد أوجب الوفاء بالنذر. وقال بعضهم بل يتوب وليس عليه قضاء لأنه فاته الأداء، والأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء. نعم. ومن أمثلتها يعني بعضهم جعل لها نظيرا في حقوق الآدمي، نظير القاعدة، وإلا كما قلت لكم القاعدة لا تتصور إلا في العبادات، لكن علماء الأصول أحيانا يجعلون للقاعدة نظيرا في حقوق العباد، فنظيرها ما لو قال السيد مثلا لغلامه أو لخادمه بع هذه السلعة في شوال، فما باعها في شوال حتى دخل ذو القعدة مثلا، فهل يبيعها؟ فبعضهم قال يبيعها حتى لو فات شوال، لأن الأمر بالأداء أمر بالقضاء. وبعضهم قال لا، ما يبيعها بعد خروج الوقت وهو شوال، إنما ينتظر أمرا جديدا من السيد الآمر. واضح؟ نعم. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: ويدخل الكفار في الخطاب بالشرعيات نص عليه، وهو قول مالك والشافعي، وعنه لا يخاطبون بغير الإيمان والنواهي، وعن الحنفية كالمذهبين. لنا قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقوله تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. الآية الأولى صريحة في الأمر بالصلاة والزكاة، والثانية صريحة في التعذيب على ترك الصلاة والزكاة، وذلك دليل لوجوبه. نعم. قال فصل: ويدخل الكفار إلى آخره. هذا الفصل عقده لمسألة واحدة، وهي مسألة المعروفة بتكليف الكفار بفروع الشريعة، أو خطاب الكفار بفروع الشريعة. الخطاب بمعنى التكليف هنا، والتكليف بمعنى الخطاب. الشريعة أصول وفروع، فخطاب الكفار بأصل الإيمان وهو الشهادتان والدخول في الإسلام، هذا محل إجماع أنهم مخاطبون، إنما الخلاف هو في كما ذكر المصنف بالشرعيات، ويقصد بها فروع الدين. فهل الكافر مخاطب حال كفره بالصلاة والصوم والحج والزكاة وبر الوالدين إلى آخر فروع الدين، أو أنه لا يخاطب أي لا يكلف بها إلا بعد إسلامه؟ وضحت المسألة؟ نعم. فقال المصنف رحمه الله: ويدخل الكفار في الخطاب بالشرعيات، وبعضهم يقول بالعمليات، هي نفسها الشرعيات والعمليات، هي ما عبر عنها فريق ثالث بفروع الشريعة أو فروع الدين. وقوله ويدخل يعني مطلقا، ويدل على الإطلاق تقييد المذهب الثاني، قيد المذهب الثاني بكون الخطاب في خصوص النواهي، فدل على أن المذهب الأول عام في الأوامر والنواهي. يعني ويدخل الكفار في الخطاب أي التكليف بالشرعيات، سواء كانت أوامر أو نواهي. ثم قال نص عليه يعني الإمام أحمد، ثم قال وهو قول مالك والشافعي رحمهم الله جميعا. نعم، والأمر كما قال المصنف رحمه الله، فهذا فعلا مذهب جمهور العلماء. ثم ذكر المذهب الثاني بقوله وعنه. من هو؟ الإمام أحمد. وعنه رواية أخرى لا يخاطبون بغير الإيمان والنواهي. ولو أن المصنف رحمه الله حذف كلمة الإيمان هنا في هذا المذهب لكان أحسن، لأن خطاب الكفار بالإيمان هو محل إجماع، فلا حاجة أن يذكره في المذهب الثاني، لأن المذهب الثاني كالمذهب الأول في أنهم مخاطبون بأصل الإسلام وهو الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلو قال وعنه لا يخاطبون بغير النواهي لكان أخصر وأحسن. وعن الحنفية كالمذهبين، يعني كالمذهبين السابقين، قولان في المذهب الحنفي أنهم يخاطبون بالفروع مطلقا أوامر ونواهي، وأنهم لا يخاطبون إلا بالنواهي. وإنما قصر أصحاب المذهب الثاني الخطاب على النواهي، قالوا لأن النواهي يتصور امتثالها من الكافر، لأنها امتناع محض ترك، والترك ممكن من الكافر كما يمكن من المسلم، أما الأوامر فمقتضاها الفعل، والفعل لا بد له من النية، والنية لا تتصور من الكافر، النية ليس صحيحة من الكافر. قال لنا نحن معاشر الجمهور أصحاب المذهب الأول، أي دليلنا قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الشاهد في ماذا؟ ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، مأمور بها. من هم؟ وما أمروا، واو الجماعة يعود لمن؟ للذين كفروا، بدلالة السياق، سياق الآيات في سورة البينة، لم يكن الذين كفروا إلى آخر الآيات. فمعنى وما أمر هؤلاء الكفار إلا بأن يعبدوا الله مخلصين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فكلفهم بالصلاة وكلفهم بالزكاة وسائر الأفعال مثل الصلاة ومثل الزكاة، إذ لا فرق بين الصوم والصلاة والحج والزكاة وغيرها. قال وقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وليت المصنف أكمل الآيات. نعم أحسنت، لو أكمل الثلاث الآيات الأخرى لكان أحسن. لم نكن من المصلين عوقبوا على ترك الصلاة، ولم نكن نطعم المسكين عوقبوا على ترك الزكاة، لأن الإطعام هنا المراد به الإطعام الواجب، لأنه هو الذي يعاقب عليه المكلف. ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، الكذب والغيبة ونحو ذلك، الخوض في الكلام يعني المحرم. ثم قال وكنا نكذب بيوم الدين، فدل على أن هؤلاء كفار وليسوا عصاة موحدين، بدليل قوله وكنا نكذب بيوم الدين، وقد عاقبهم على ماذا؟ ترك الصلاة وترك الزكاة وعلى الخوض مع الخائضين وهي النواهي. فتكون هذه الآيات دلت على أنهم مخاطبون بالأوامر كالصلاة والزكاة والنواهي، لقوله وكنا نخوض مع الخائضين، هذه نواهي، خاضوا فيما نهوا عنه. قال الآية الأولى صريحة في الأمر بالصلاة والزكاة، والثانية صريحة في التعذيب على ترك الصلاة والزكاة، يعني وما ذكرناه أيضا من النواهي وهو الخوض مع الخائضين. قال وذلك دليل لوجوبه، لأن العقاب دليل الوجوب، الشيء الذي يعاقب الإنسان على تركه هو الواجب. طيب، من ثمرات الخلاف قالوا لو اعتق عبده حال الكفر وبقي عبده عنده إلى أن أسلم السيد، فهل يكون حرا أم لا؟ يعني ذلك العتق يصح منه حال الكفر؟ فكم قول؟ قولا. فبعضهم قال يعتق لأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة ومنها العتق، وبعضهم قال لا يعتق، يرجع رقيقا فيجب عليه، يعني يجب إن كان أراد عتقه يعتقه بعد الإسلام. ومن ثمرات الخلاف ما لو جاوز الميقات وهو كافر، فلما جاوزه أسلم، فلما أسلم لم يرجع إلى الميقات بل ظل يسير في سفره إلى أن أتى مكة وحج، فهل يجب عليه دم جبران؟ هل يجب عليه أن ينسك شاه؟ قول العلماء. فبعضهم قال عليه، لأنه وإن جاوز الميقات وهو كافر لكن الكافر مخاطب بالحج، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ومنهم من قال لا، لأنه حين جاوز الميقات وتعداه لم يكن مسلما، والكافر لا يخاطب بالحج ولا غيره من فروع الشريعة، ولها ثمرات كثيرة يعني المسألة. نعم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أو أثبت في حقه حكما شاركته الأمة فيه ما لم يقم على اختصاصه به دليل، وكذلك إذا توجه الحكم إلى واحد من الصحابة دخل فيه غيره ويدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، نحو قوله إن الله فرض عليكم صيامه، وهو قول القاضي وبعض الحنفية، وهو قول القاضي وبعض المالكية وبعض الشافعية، وقال أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية يختص الحكم بمن توجه إليه. لنا قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، علل إباحته للنبي صلى الله عليه وسلم بنفي الحرج عن أمته، ولو اختص به لم يكن علة لذلك. ولو اختص به، ولو أحسن الله عليكم، ولو اختص به لم يكن علة لذلك. وقال تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين، ولو اقتضى المشاركة لم يحتج إلى التخصيص. لم يحتج إلى التخصيص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له: يدركني الفجر وأنا جنب فأغتسل وأصوم، وأنا يدركني الفجر وأنا جنب فأغتسل وأصوم. وكذلك أجاب للذي قال له: أقبل وأنا صائم، ولو كان ذلك خاصا به لم يجبهم بفعله. نعم، أحسنت. هذا الفصل أيضا عقده المصنف رحمه الله لمسألة، وهي ما إذا ثبت حكم في حق النبي صلى الله عليه وسلم هل يثبت في حق غيره من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأمة، وكذلك العكس إذا ثبت حكم في حق الصحابة أو بعضهم فهل يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ثبت حكم في حق واحد من الصحابة فهل يدخل غيره من الصحابة ومن بعدهم إلى يوم القيامة أم لا. يعني هل الأصل إذا وجه الخطاب إلى خاص أن يختص به أو يعمه ويعم غيره؟ يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: كل بيمينك، هو يخاطب واحدا، يخاطبه هو، فهل الأمر هذا يتوجه لغيره؟ واضح. وكذلك خطاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل، فهل تشريع القيام الليل يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يكون له وللأمة؟ وضحت المسألة؟ نعم. فقال: إذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أو أثبت في حقه حكما شاركته الأمة فيه ما لم يقم دليل ما لم يقم على اختصاصه به دليل. قال: وكذلك، أي والحكم نفسه، إذا توجه الحكم إلى واحد من الصحابة دخل فيه غيره، غيره ممن؟ من الصحابة. ثم قال: ويدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المذهب الأول. إذن الأصل عدم الخصوصية، الأصل التعميم في الأحكام حتى لو جاءت بأسلوب خاص. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أو ثبت في حقه حكم ثبت لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من جملة المكلفين، فهو واحد من أفراد الأمة وواحد من المخاطبين المكلفين. قال: وكذلك إذا توجه الحكم إلى واحد من الصحابة دخل فيه غيره، كما مثلنا في قوله لعمر بن أبي سلمة كل بيمينك، أو قوله لمعاذ لا تدع عن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يخاطب بمن؟ يخاطب معاذا. وهل يشرع لغير معاذ أن يقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؟ فعلى مذهب الجمهور نعم. قال: نحو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم صيامه، يعني شهر رمضان. إن الله فرض عليكم، ما قال علي وعليكم، قال فرض عليكم. وقال في الحج: إن الله كتب عليكم، عليكم يخاطب الناس صح، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فهل يجب عليه أن يحج؟ وهل يجب عليه أن يصوم؟ نعم، لأن الخطاب لغيره خطاب له، والخطاب له خطاب لغيره، فالأصل هو التعميم في الأحكام. ومن يدعي الخصوصية هو الذي يطالب بالدليل. يعني من فوائد المسألة أنه إذا اختلف اثنان في نص شرعي فادعى أحدهما التعميم والآخر ادعى التخصيص، من الذي يطالب بالدليل؟ مدعي الخصوصية هو الذي يطالب بالدليل. أما الذي عمم لا يطالب بالدليل لأنه تمسك بالأصل، والمتمسك بالأصل لا يطالب بالدليل. واضح؟ يعني مثلا كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، فلو جاء شخص وقال هذا إنما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره ما يقبل وهو صائم، فنقول أين دليل الخصوصية؟ كان مثلا يقبل بعض نسائه ثم يذهب ويصلي، يعني ما يعيد الوضوء، فلو قيل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمة لا، لو مس امرأته يرجع يتوضأ، نقول أين دليل الخصوصية؟ فالذي طالب بالدليل هو مدعي الخصوصية. ولا يعني هذا أن مذهبه ليس بصحيح، قد يكون صوابا من جهة أخرى وهو وجود دليل الخصوصية، لكن نقصد من ناحية الأصل أن مدعي الخصوص يحتاج إلى دليل بناء على هذا المذهب. ثم قال: وهو قول القاضي، يعني أبي يعلى شيخ المذهب، وبعض المالكية وبعض الشافعية، بل هو مذهب أكثر العلماء والله أعلم. ثم أشار إلى المذهب الثاني فقال: وقال أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية يختص الحكم بمن توجه إليه. هذا المذهب الثاني، وقال أبو الحسن التميمي عبد العزيز بن الحارث البغدادي المتوفى سنة 371 هجرية، وأبو الخطاب الكلوذاني وبعض الشافعية يختص الحكم بمن توجه إليه. طيب يا أبا الحسن ويا أبا الخطاب، يعني في الصور السابقة أليس الحكم يعم؟ إن الله فرض عليكم الحج وهو مفروض على النبي صلى الله عليه وسلم عندكم يا أبا الحسن ويا أبا الخطاب. فقالوا: نعم الحكم يشمله، لكن ليس من نفس الدليل وإنما من دليل خارجي. واضح هذا؟ يعني نقول هذا حتى لا يظن بالإمامين أنهما لا يريان هذا، هم يقولون قال فرض الله عليكم صيامه وفرض عليكم الحج وهو يجب عليه الصيام ويجب عليه الحج، لكن من دليل خارجي لا من نفس الدليل. ثم قال لنا قوله تعالى، هذا هو الدليل الأول، سوف يذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أدلة لمذهب الجمهور. قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. علل إباحته للنبي صلى الله عليه وسلم بنفي الحرج عن أمته، ولو اختص به لم يكن علة لذلك. يعني الحكم ما هو؟ الحكم ما هو؟ لا لا الآن الحكم يعني الخطاب خاص، فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها، يعني زينب رضي الله عنها وزيد بن حارثة، فهو يذكر زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزوجة مولاه، من كان مولا عنده وهو زيد رضي الله عنه. طيب والتعليل لكي لا في حق الأمة، ما ذكره في حقه هو، فلو كان الحكم يختص به كيف يعلله في حق الأمة وهم لا يدخلون أصلا؟ قال وقال تعالى، هذا الدليل الثاني، خالصة لك من دون المؤمنين، يعني هو لو أتى بأول آية يكون أوضح، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قال ولو اقتضى المشاركة لم يحتج إلى التخصيص، واضح؟ لو اقتضى المشاركة ما احتاج أن يقول خالصة لك من دون المؤمنين، فدل على ماذا؟ أن الأصل التعميم. إذا لو كان الأصل التخصيص وكلامه هنا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج أن يقول خالصة لك، كان خلاص اختص به وما دخل الأمة. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو قال هنا ولو اقتضى المشاركة صح، يعني يبدو الله أعلم أن في الكلام خللا صح، ولو قال ولو اقتضى عدم المشاركة لم يحتاج إلى التخصيص، فيبدو الله أعلم أن كلمة عدم سقطت من النص. ولو اقتضى النص عدم مشاركة الأمة لنبيها صلى الله عليه وسلم في الحكم ما احتاج أن يقول خالصة لك، كان يكفي أن يقول وامرأة مؤمنة إلى آخره، ولا يقول خالصة لك لأنه سوف يختص به بما أن الخطاب توجه إليه، فيبدو أن في الكلام سقطا وتقديره ولو اقتضى النص، يعني لو اقتضى يعني النص، ولو اقتضى عدم المشاركة لم يحتج إلى التخصيص بقوله خالصة لك. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدليل الثالث في المسألة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له يدركني الفجر وأنا جنب فأغتسل وأصوم، ماذا قال؟ وأنا يدركني الفجر وأنا جنب فأغتسل وأصوم. والذي أرسل امرأته تسأل عن القبلة للصائم فماذا قال؟ يعني الحديث بمعناه، قال أقبل وأنا صائم، الحديث طبعا بمعناه. طيب دل على ماذا؟ هو الآن يسأل عن ماذا؟ عن الحكم في حقه، في حق السائل، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم في حقه هو عليه الصلاة والسلام، فدل على ماذا؟ كأنه يقول إذا ثبت هذا الحكم في حقي فليكن في حقكم، أي كما جاز لي جاز لكم. أظنه واضح الدليل صح؟ نعم تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى قول الصحابي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا عن كذا يدل على الوجوب خلافا لابن داود في اعتباره نقل اللفظ. لنا معرفة الأمر من غير طريقه اللغة، وهي تثبت بقول امرئ القيس والنابغة. نعم. لنا معرفة الأمر من غير من غيره أضيف حرف الهاء. أحسن الله عليكم. نعم. قال لنا معرفة الأمر من غيره طريقه اللغة، وهي تثبت بقول امرئ القيس والنابغة، فقول أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة أحق وأولى لما جبلوا عليه من العلم والفضل والدين والفصاحة. نعم أحسنت. الفصل هذا في مسألة عقده لمسألة واحدة، وهي أن قول الصحابي الراوي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، يعني أن يحكي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه لا أن ينقله بحرفه. ما ينقل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ينقل عبارة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي، إنما يقول هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى عن كذا، فهل يكون أمرا ونهيا؟ هل يكون؟ وضحت المسألة؟ يعني هل لا بد أن الصحابي ينقل عبارة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها الأمر والنهي، أم يكفي أنه يفهم هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فيقول أمركم بكذا ونهاكم عن كذا؟ وضحت الآن المسألة؟ يعني مثلا هل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، هل هو لو مثل ما لو قال الصحابي أمركم بالحج فحجوا أيها الناس، هل هو أم يكون النص الأول هو الأمر وأما الثاني فنقول لا، لا يكون أمرا ما دام نقله الصحابي بفهمه هو؟ وضحت المسألة؟ هي فالمسألة طبعا هذه الخلاف فيها شاذ، الخلاف فيها شاذ، لكن نذكره للفائدة. فقال قول الصحابي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا عن كذا يدل على الوجوب، كان ينبغي أن يقول والتحريم، لأن كلمة نهانا ما تدل على الوجوب، صح؟ فلو لم يأتي بهذه العبارة قد يفهم يعني القارئ شيئا آخر، فكان ينبغي أن يقول يدل على الوجوب والتحريم، يعني يدل على الوجوب في الأول وهو أمرنا والتحريم في الثاني، هكذا قال المصنف. والأحسن أن يقول يدل على أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، هذا أحسن العبارة، لأن هذا هو محل النزاع. أعيد يا أخوان، أقول ما هي الأحسن العبارة؟ ما يقول قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهانا صلى الله عليه وسلم عن كذا يدل على الوجوب والتحريم، لا، كان ينبغي أن يقول يدل على أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، يعني أنه فعلا أمر صدر من النبي صلى الله عليه وسلم ونهي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم. أما التحريم والوجوب فمسألة أخرى، وهو أن ما دل على الأمر أو النهي بالمادة وهي الهمزة والميم والراء والنون والهاء والألف، هل هي مثل الصيغة افعل ولا تفعل في الدلالة على التحريم والوجوب؟ وضح لكم الفرق؟ نعم. فمثلا قول الصحابي نهى عن بيع الغرر، أو مثلا نهينا عن اتباع الجنائن، أو نهى عن كل ذي ناب من السباع، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وضح؟ أو حديث ابن عباس، هذا محل الخلاف. قال خلافا لابن داود، وفي كثير من كتب الأصول حذف ابن خلافا لداود، وداود هو داود بن خلف الأصبهاني المتوفى سنة 272 هجرية، صاحب المذهب إيش؟ الظاهري. نعم. وابنه هذا هو أيضا من العلماء الكبار أيضا، وهو خليفة أبيه في المذهب الظاهري، وتوفي أبو بكر بن داود سنة 297 هجرية في القرن الذي مات فيه أبوه. قال خلافا لابن داود في اعتباره نقل اللفظ. ما معنى هذا؟ يعني ما يعتبر أمرا ولا نهيا حتى ينقل بلفظه، يأتينا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعرف هل هو أمر أو ليس بأمر، هل هو نهي أو ليس بنهي. لأن الصحابي قد يفهم من الكلام، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ولا يكون أمرا، وقد يفهم من كلامه النهي وليس نهيا. هذا معنى من؟ معنى كلام المذهب الثاني. وكما قلت لكم من قبل إن هذا مذهب يعني شاذ في غاية الشذوذ، لكن لا بأس نقرأ المسألة. قال: لنا معرفة الأمر من غيره طريقه اللغة. معرفة أن هذا اللفظ أمرا أو ليس بأمر، قوله من غيره أي من يعني من غير الأمر، كون هذا اللفظ هل هو أمر أو ليس بأمر، هل هو نهي أو ليس بنهي، من أين نعرفه؟ من لغة العرب. إذن طريقه لغة العرب. قال: وهي أي اللغة تثبت بقول امرئ القيس والنابغة والأعشى وغيرهم، فقول أبي بكر وعمر وجابر وابن عباس رضي الله عنهم من الصحابة أحق وأولى، لما جبلوا عليه من العلم والفضل والدين والفصاحة والأمانة. فهل يتصور أن الصحابة وهم أهل اللسان وفي نفس الوقت أعلم الناس بدين الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعوا العلم والفهم ومعرفة لسان العرب، ثم نقول لا، أعطنا صيغة كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعرف هل هو أمر أو ليس بأمر، يصح هذا؟ لا، ما يصح هذا. الصحابة هم أعلم الناس وأفهم الناس رضي الله عنهم. فضل الشيخ. قال رحمه الله تعالى: الذي صار إليه أهل السنة أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده تعددت أو تحددت، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. قال أبو حنيفة: إن كان له ضد واحد فهو نهي عنه، وإن كان له أضداد لم يكن نهيا عن شيء منها. قال الجرجاني: لا يكون نهيا عن شيء من أضداده. وعن الشافعية كالمذاهب الثلاثة. نعم، أحسنت. قال: مسائل النهي. بعد أن فرغ من باب الأمر أو من مباحث الأمر ومسائله، شرع في مباحث ومسائل الأمر، فذكر هذه المسألة التي يذكرها بعضهم في النهي وبعضهم يذكرها في الأمر، والحق أنهما مسألتان، فلو فصل بينهما وجعل الأولى في باب الأمر والثانية في باب النهي لكان أحسن، مع أن الارتباط بينهما ظاهر. فقال: الذي صار إليه أهل السنة أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده تعددت أو تحددت، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. هذا هو المذهب الأول. يقول: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بواحد من أضداده. لماذا؟ الأمر والنهي المطلوب منهما الامتثال، المقصود من أمر الناس بشيء أو نهيهم عن شيء امتثالهم للأمر والنهي. فالأمر بشيء لا يتم الامتثاله من قبل المكلف إلا بالامتناع عن جميع أضداده. أما النهي عن الشيء فإن امتثاله يصدق بضد واحد، أي بفعل ضد واحد. فلهذا قالوا: الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. فمثلا إذا قال الأب لابنه: قم، هذا أمر، قم، هل معنى قوله قم معناه لا تجلس ولا تتكئ ولا تستلقي على قفاك ولا تنبطح على بطنك؟ صح ولا لا؟ نهي ولا لا؟ متى يكون ممتثلا؟ إذا قال له قم، إذا امتنع عن أضداد القيام. ما هي أضداده؟ القعود والاتكاء على جنبه والاستلقاء على قفاه على ظهره أو الانبطاح على بطنه وغير ذلك من الصور. فلهذا قالوا الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، لن يكون ممتثلا للقيام حتى يترك جميع هذه الأضداد. لكن تعالوا إلى العكس، النهي عن شيء أمر بأحد أضداده. لو قال له لا تقم، لا تقم، هذا نهي ولا لا؟ نهي. متى يكون ممتثلا؟ هل لابد أن يأتي بجميع الأضداد؟ لا، لو جلس فقط لكفى، لأنه صدق عليه أنه امتثل النهي بترك المنهي عنه فلم يقم. وضحت الآن الصورة؟ طيب. ثم قال المصنف تعددت أو تحددت، أي أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده سواء كانت متعددة أو كانت متحددة، أي شيئا محددا وهو الضد الواحد. في مثال ما كانت أضداده متعددة ما ذكرناه الآن، مثلا قم أضداده متعددة. طيب ومثال ما له ضد واحد؟ نعم، لو قال ماذا؟ نعم، لو قال له تحرك فهو نهي عن ضد الحركة. ضد الحركة ما هي؟ السكون، فهو ضد واحد. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، أمر بالقتل فهو نهي عن ضده. كم له ضد؟ ضد واحد وهو عدم القتل، يعني الإبقاء على الروح. وضحت؟ نعم. قال والنهي عن شيء أمر بأحد أضداده، هذا نهاية المذهب الأول. نعم، وهو إيه؟ طيب الأمر بالشيء نهي عن أضداده في الشرعيات، الأمر بال نعم الأمر بالنكاح مثلا نهي عن ماذا؟ عن ما عدا النكاح؟ ما هو عدا النكاح؟ يعني الأمر بالنكاح وهو الوطء الحلال نهي عن أضداده. ما هي أضداده؟ الزنا والعياذ بالله، مثلا الاستمناء. واضح؟ يعني هذه أضداده، يعني سواء كان ضدين أو أكثر. فالأمر بالشيء نهي عن كل ضد له. وكذلك النهي، النهي عن الشيء أمر بضد واحد مثلنا له في الشرعيات، ما هو؟ كيف؟ لا لا، مثلا ولا تقربوا الزنا، هذا نهي، فيكون امتثاله بضد واحد، ما هو؟ النكاح، التسري، الصوم. ترك النكاح مثلا ترك التسري والامتناع عن الزنا، كل هذه أضداد، فيكفي منها شيء واحد حتى يصدق عليه أنه لم يقرب الزنا. واضح؟ نعم. قال أبو حنيفة إلى آخره، هذا شروع في المذهب الثاني، شروع في المذهب الثاني. إن كان له ضد واحد فهو نهي عنه، وإن كان له أضداد لم يكن نهيا عن شيء منها. وهذا المذهب لا يصح ولا يثبت عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لكنه مذكور في هذا الكتاب وفي غيره من كتب غير الحنفية، والمذاهب إنما تؤخذ من كتب أصحابها. ثم ذكر المذهب الثالث فقال قال الجرجاني لا يكون نهيا عن شيء من أضداده. الجرجاني الحنفي محمد بن يحيى المتوفى سنة 398 هجرية قال: الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن شيء من الأضداد. وهذا في الحقيقة هو أيضا مذهب المعتزلة، ولهذا ترون في أول المسألة قال: قال أهل السنة، صح؟ فهو إشعار بأن الخلاف في المسألة ينبني على خلاف في أصول الدين وقع بين أهل السنة وغيرهم. نعم. قال: وعن الشافعية كالمذاهب الثلاثة، يعني السابقة، يعني اختلف قول الشافعية، فقيل الأمر بالشيء نهي عن أضداده، وقيل بالتفصيل الذي ذكر في المذهب الثاني إن كان له ضد فهو منهي عنه، وإن كان له أضداد لم يكن نهيا عن شيء منها، والمذهب الثالث أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. يعني من ثمرات الخلاف طبعا الذين قالوا، حتى نشير يعني لماذا كانت مذهب مسألة كلامية الأصل فيها، الذي قالوا الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، أصل هذا هو الإنكار الصيغ، يعني الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده، ومن قال الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده هم مذهبان مخالفان لمذهب الجمهور، لأن مذهب الجمهور الذي ذكرنا الأمر بالشيء نهي عن ضده، يعني من جهة المعنى، من جهة المعنى، بمعنى يلزم من الأمر من أمر الشارع بشيء أن تنتهي عن أضداده حتى تكون ممتثلا له، فهو لزوم فقط، لأن قم ليست لا تقعد، وافعل ليست لا تفعل، والأشاعرة قالوا، يعني كثير من الأشاعرة قالوا الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، عين النهي عن ضده نفسه، يعني كأن افعل هي نفسها لا تفعل، وهذا أصله إنكار الحرف والصوت في كلام الكبير المتعال سبحانه وتعالى، وبنوا عليه أنه لا صيغة للأمر، ولا صيغة للنهي، ولا صيغة للعموم، ولا للخصوص، ولا للإطلاق، فأنكروا الصيغ، لأنهم إنما يقولون بالكلام النفسي، ولهذا الأمر هو النهي، والنهي هو الأمر، وهكذا اضطربوا في أصل في هذه المسألة الكلامية، فأنبنى عليه اضطرابهم في المسألة الأصولية. نعم. من ثمرات الخلاف، يعني قالوا لو قال الرجل لامرأته إن خالفت نهيي فأنت طالق، ماذا قال؟ إن خالفت نهيي، ما قال أمري، إن خالفت نهيي فأنت طالق، ثم قال لها فيما بعد قومي، فجلست، تطلق ولا لا؟ وضحت المسألة؟ أعيد، هو يقول إن خالفت نهي فأنت طالق، علق طلاقها بمخالفة نهيه، ثم بعد ذلك ما نهاها إنما أمرها، ماذا قال؟ قومي، فذهبت وجلست، فهل تطلق؟ فقال بعضهم تطلق، لأن الأمر بالقيام نهي عن الجلوس، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فتكون قد خالفت نهيه. وقال بعضهم لا تطلق، لأنها إنما خالفت أمره، وهو إنما علق الطلاق على مخالفة النهي، والأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. وضحت المسألة؟ نعم. طيب. فصل. يعني أيضا من ثمراتها قالوا القيام في الصلاة هو يجب عليه، هو ركن في الصلاة، فلو إنه جلس من غير عذر ثم تدارك وقام فهل تبطل صلاته؟ فقال بعضهم نعم، لأن وقوموا لله قانتين، الأمر بالقيام هو نهي عن الجلوس، وقد خالف، يعني الأمر بالشيء نهي عن ضده فتبطل الصلاة. ومنهم من قال لا، لأن الأمر بالقيام ليس نهيا عن الجلوس، الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده في كلام طويل في هذه المسألة الفقهية. قال فصل، اتفضل يا شيخ. فصل، النهي يقتضي التحريم. ونكتفي بهذا. طيب نقرأ هذه المسألة، اتفضل يا شيخ. النهي يقتضي التحريم، فإن الصحابة عقلوا من النهي الكف عن الفعل وتركه. قال ابن عمر: كنا نخابر 40 سنة لا نرى بذلك بأسا، حتى أخبرنا رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم، هذا الفصل عقده لمسألة واحدة من مسائل النهي، وهي أن النهي هل يقتضي التحريم أو لا، فذكرها باختصار فقال: النهي يقتضي التحريم. وهذا مذهب جمهور العلماء، أكثر العلماء على أن النهي المطلق يقتضي التحريم، والمراد بالمطلق أي المجرد عن القرينة. ثم شرع في دليل هذا المذهب أيضا باختصار ولم يتطرق إلى المذاهب الأخرى، فقال: فإن الصحابة رضي الله عنهم عقلوا أي فهموا من النهي أي نهي الشارع الكف عن الفعل وتركه، يعني لزوما، يعني وجوب الكف عن الفعل ووجوب تركه. ما الدليل؟ قال: من شواهد ذلك أن ابن عمر كما في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخابر 40 سنة حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فانتهينا، يعني بمجرد النهي انتهوا، ما قالوا لا هذا نهي والنهي لا يفيد التحريم قد يفيد الكراهة، فهموا التحريم. وهذا يدل على أن الحكم الذي يجب أن يصرف إليه النهي أولا هو التحريم، إلا أن توجد قرينة تدل على عدم التحريم كالكراهة فيحمل النهي عليها. والله أعلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.